الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. ما زلنا في التعليق والاستفادة من سيرة الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل إمام أهل السنة ورأس أهل الحديث عليه رحمة الله. ويروي عنه هذه السيرة ابنه الإمام الثقة الصالح القاضي صالح ابن الإمام أحمد رحمة الله عليهم جميعا. وصلنا إلى قوله، قول صالح بن الإمام أحمد، قال: سمعت أبي يقول: صليت خلف إبراهيم بن سعد غير مرة فكان يسلم واحدة، أي كان يخرج من صلاته بتسليمة واحدة. وكان السلف رحمهم الله ينقلون أفعال أئمتهم ليبينوا أن هذه الأفعال هي آراء لهؤلاء العلماء أخذوها من بعض الأحاديث. وقد سبق الكلام في مسألة التسليم في الصلاة، هل يجب تسليمتان أم يكتفى بتسليمة واحدة والثانية مستحبة؟ سبق الكلام في هذا فلا نعيد. واخترت وبينت أن الإمام مالكا وجماعة من أهل العلم قالوا التسليمة الأولى واجبة والثانية مستحبة، ودللت على هذا في شرح الدرر للشوكاني. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ورآني يوما وأنا أكتب في الألواح، أي أن شيخه وأستاذه شيخ الإمام أحمد إبراهيم بن سعد رأى الإمام أبا عبد الله يكتب الحديث في الألواح لكي يحفظ الأحاديث إسنادا ومتنا. فكان الإمام أحمد رحمه الله يستعين على حفظ الأحاديث بالكتابة، فلما رآه إبراهيم بن سعد قال: تكتب؟ يعني يقصد أنه ينكر عليه، وأنه ينبغي لطالب العلم أن يكون شديدا في الحفظ وأن لا يعتمد على كتبه. ولذلك كانوا ربما استنكروا على من يكتب الحديث، قصدا منهم إلى أنه ينبغي لطالب العلم أن يجد وأن يجتهد وأن يجاهد ليحفظ الحديث، لا أنه يعتمد على ما يكتب. فربما ضاع المكتوب، وربما احترق، وربما تلف. فإذا كان جل اعتماد طالب العلم على الكتابة فإنه قد يخونه هذا المكتوب لأي عارض ولأي ظرف من الظروف يفسد هذا المكتوب. فينبغي لطالب العلم في الحديث وفي الفقه أن يستعين بالله وأن يعتمد على حفظه. ومن خير الأمور التي تفيد طالب العلم: إخلاص النية لله والعزيمة، ثم عليك بالحجامة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحجامة تزيد في العقل والحفظ. الحجامة تزيد في العقل والحفظ. وكان الإمام أحمد يتعاهد نفسه بالحجامة رحمه الله. قال الإمام صالح: قلت لأبي: يكون في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجعله الإنسان قال النبي عليه السلام، هل يجوز هذا التغيير، أن يغير من هذا إلى ذاك أو من ذاك إلى هذا؟ قال: قلت لأبي: يكون في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجعله الإنسان قال النبي عليه السلام. فقال أو قال: أرجو أن لا يكون به بأس. قلت: الشيخ يدغم الحرف يعرف أنه كذا وكذا فلا يفهم عنه، ترى أن يروى ذلك عنه؟ قال: أرجو أن لا يضيق هذا. يعني رجل عالم من مشايخ الحديث ربما استثقلت عليه بعض الحروف، فالسامع يعلم مراد المتكلم ولكن أضغم بعض الحروف في بعض، كيف ترى في الرواية؟ قال: ما في بأس أن تصحح وأن ترويه مصححا إذا كان الأمر على اليقين. قلت: الإمام صالح يقول لأبيه الإمام أحمد: الكتاب قد طال على الإنسان عهده لا يعرف بعض حروفه فيجيزه بعض أصحابه، ما ترى في ذلك؟ قال: إن كان يعلم أنه كما في الكتاب فليس به بأس. أي أن الكتاب إذا داخله أو دخله بعض النقص وسقطت بعض الحروف ثم جاء من يجيز هذا الكتاب لك، فلك أن تصحح شريطة إن كنت تعلم أنه كذلك، أي هكذا هو الكتاب وهكذا جاءت الرواية، وهذا من ورع واحتياط الإمام أحمد. وكان الإمام أحمد عندما يستفتى في بعض مسائل الفقه أو في الحديث كان يتورع، فلذلك ستجدون هذه العبارة في مسائل الإمام أحمد لابنه صالح. وذكرت عندما بدأنا في التعليق على هذا الكتاب، ذكرت أن الإمام صالحا ابن الإمام أحمد له سؤالات في مئات المسائل في كتابه مسائل صالح، وهي المسائل التي سأل فيها صالح أباه الإمام أحمد رحمة الله عليه. فترى أن الإمام أحمد من ورعه يقول: أرى أن لا يضيق ذلك، أرجو أن لا بأس بذلك، وهكذا. وهذا يعطينا نحن طلبة العلم، يعطينا الأدب في المسألة، أن الإنسان إذا سئل ليس له أن يجزم في كل ما يسأل عنه، فقد يكون مخطئا، فينبغي إذا لم يكن قد صح عنده الحديث صحة من ناحية الإسناد وكان ظاهرا ظهورا جليا أو صريحا في الدلالة، فإنه لا ينبغي له أن يجزم، وإنما يتورع عن ذلك. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا الأسوة الحسنة للإمام أحمد، فقد ثبت من طريق عبد الرحمن ابن أبي الزناد بإسناده، أو قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال، وأخرج هذا الطبري وابن أبي حاتم عن الربيع بن سليمان عن عبد الرحمن بن أبي الزناد قال حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت جاءت امرأة إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقالت يا أم المؤمنين أو جاءت تسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته قد مات فبكت بكاء شديدا. وهذا إسناده حسن أو جيد، يرويه الربيع بن سليمان عن عبد الرحمن بن أبي الزناد وهو لا بأس به، عن هشام بن عروة عن أبيه ثقتان، عن أمنا عائشة. فجاءت المرأة فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات، فما زالت تبكي بكاء شديدا لموته، ولأنها لم تجده ليجيبها عن سؤالها. فقالت يا أم المؤمنين وقع لي أمر عجيب. فقالت لها ماذا؟ فذكرت قصة طويلة مختصرة أو مختصرها. قالت كان لي زوج وقد غاب عني وافتقدته، فجاءتني امرأة وقالت لي إن أردت أن أرد عليك زوجك فتعالي. قالت فذهبت معها. قالت فأتت بكلبين، قالت فركبت على أحد الكلبين وقالت لي اركب الكلب الآخر. قالت فما أن ركبت ما كان شيء حتى وجدت أنني في بابل، وبابل بلد معروفة في العراق. قالت فلما أتينا بابل وجدت رجلين معلقين بأرجلهما، فقلت إني أتيت أتعلم منكما السحر. فقال لها اتق الله ولا تكفري فإنك على أمرك، يعني ما زلت على دينك، لا تكفري بالسحر. قالت لا بد لي من ذلك، لا بد أن أنا أتعلم منكم السحر. فقال لها إن أردت ذلك فاذهبي إلى هذا البئر فبولي فيه. قالت فذهبت فلم أفعل، فأتيتهما فقال لي فعلت ما قلنا لك؟ قالت نعم. فقال لها ماذا رأيت؟ فقالت لم أرى شيئا. فقال لها قد كذبت، اذهبي فافعلي ما أمرناك به، أو قال لها ارجعي ولا تكفري. قالت لا بد لي من ذلك. فرجعت مرة أخرى ورجعت في المرة الثالثة وكذبت في المرة الثانية، فقال لها مثل ما قال لها في المرة الأولى. فرجعت في المرة الثالثة فبالت في هذا الموضع، ثم رجعت إلى هذين الرجلين فقال لها ما رأيت؟ قالت رأيت كأن فارسا مقنعا بالحديد قد خرج مني فعلى في السماء حتى أني لا أرى. فقال لها هذا إيمانك قد خرج منك، لأنك تعلمت وقصدت السحر. وذكرت قصة بعد ذلك، وفي النهاية جاءت لتتوب فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، قال عبد الرحمن ابن أبي الزناد الراوي قال كما يروي الإمام الحاكم وغيره قال فسألت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو سألت ابن عباس هل لي من توبة؟ قال فما درى أصحاب النبي ما يقولون لها، غير أن ابن عباس قال إن كان لك أبوان كفيات، يعني إن كان لك أبوان بر أبويك فيرجى لك ببر الأبوين أن يغفر الله الذنب الذي فعلته من السحر. فقالت في قصتها والله لا أفعل شيئا من ذلك، أي لا أفعل شيئا من السحر، وذكرت قصة أطول من هذا. قال عبد الرحمن وكان القوم أصحاب ورع وأصحاب خوف من الله، فتوقفوا في شأنها ورعا منهم. قال ولو جاءت في مثل وقتنا، يعني في زماننا هذا، لوجدت من يفتيها من الحمقى وكذا، كلمة شديدة، لوجدت ما وجدت من الناس. يعني يقصد بهذا أنهم تورعوا عن إجابتها، لكن لو جاءت في زمن عبد الرحمن ابن أبي الزناد لوجدت من يستسهل الفتوى. ولذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتي الرجل يود لو أن أخاه قد كفى. ومن عجيب وبديع ورع الإمام أحمد ما رواه المروذي في مسائله. سئل الإمام أحمد عن رجل رمى صيدا فسقط الصيد في أرض لرجل يملك الأرض، لمن الصيد؟ للذي صاد أم للذي سقط في الأرض في أرضه؟ فقال الإمام أحمد لا أدري لا أدري. فسئل إسحاق فقال إسحاق لا أدري. ولذا كان الإمام أحمد يكثر من العبارات التي فيها الاحتياط، كنحو قوله هنا أرجو أن لا يضيق هذا. وقد روى الإمام صالح في مسائله عن أبيه قلت الرجل إذا قال سمع الله لمن حمده يضع يديه أم يرسلهما؟ فقال أحمد أرجو أن لا يضيق ذلك. فكان هذا من ورع الإمام أحمد، الورع الذي يجب على كثير ممن ينتسبون إلى السنة وممن وقفوا للدعوة أن يتقوا الله في أنفسهم وفي من يعلمون وفي من يفتون، فلا يفتون إلا بحجة، ولا يفتون حتى يأتي من يفتيهم بأنهم أهل لأن يفتوا. ولذلك جاء في بعض كتب السلف قال حق على الرجل أن لا يرى نفسه أهلا لذلك حتى يراه أهل العلم أهلا لذلك. قال صالح رحمه الله ما ذكر من أخلاق أبي عبد الله رضي الله عنه، قال كان أبي إذا أراد الوضوء للصلاة لم يدع أحدا يستقي له الماء، كان هو يستقي بيده. الإمام أحمد ما كان يسمح لأحد أن يخدمه يستقي له الماء من البيت أو يصب له على وضوئه لوضوئه، كان يباشر خدمة نفسه بنفسه لكي يستغني بعلمه عن الناس، حتى لا يستغل الناس بسبب علمه. قال: وكنت أسمعه كثيرا يتلو سورة الكهف، وكنت ربما اعتللت، ربما أصابني علة مرض، وكنت ربما اعتللت فيأخذ قدحا فيه ماء فيقرأ فيه ثم يقول لي: اشرب منه واغسل وجهك ويديك. وكان ربما خرج إلى البقال يشتري الحزمة الحطب والشيء فيحمله، يذهب أبو عبد الله يشتري حطبا أو يشتري طعاما لأهل بيته، وهو إمام أهل السنة، وهو العالم الرباني بحق، فيحمل الحطب على ظهره ويحمل ما يشتري بين يديه ولا يسمح لأحد أن يحمل هذا عنه، تواضعا وأدبا واستغناء عن الناس، تواضعا وأدبا واستغناء عن الناس. لذلك من الأصول الخلقية التي ينبغي أن يتخلق عليها طالب العلم أن لا يقصد بعلمه منفعة من منافع الدنيا، دون أن يسأل لا بلسانه ولا أن يشرف بقلبه. يقول عمر رضي الله عنه فيما أخرجه البخاري: عملت لرسول الله صلى الله عليه وسلم عمالة فأعطاني مالا، فقلت: يا رسول الله أعطه لمن هو أفقر أو أحوج إليه مني. قال: يا عمر، ما جاءك من هذا المال من غير سؤال ولا إشراف نفس، فخذه فتموله يبارك لك فيه، وما لا فلا تتبعه نفسك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أخرجه البخاري. يعني أن هذا المال إذا جاءك رزق من الله دون أن تسأل أو أن تشرف، من غير سؤال ولا إشراف، فالسؤال هو الطلب بصريح اللفظ، هذا السؤال، والإشراف الطلب والتمني القلبي أنك تفعل شيئا وتريد أن تعطى عليه فتتمنى وتشرف، ويقع الإشراف في نفسك أن تعطى من عرض الدنيا شيء من الناس. إذا فعل الإنسان هذا لا يبارك له في علمه أبدا. لماذا؟ لأنه إذا فعل طالب العلم هذا فعندئذ قصد بعلمه دنيا الناس، ولذلك كان يتورع كثير من أهل العلم عن هدايا الطلبة. كان جمع من علمائنا يتورع أن يهدى من طلابه خشية أن يكون قد تعجل بعلمه دنيا الناس. فزينة طالب العلم أن يزهد في دنيا الناس، فلا يسأل الناس دنياهم سؤالا صريحا ولا أن يشرف على ذلك بقلبه. والإمام عبد الرزاق ابن همام اليماني الصنعاني لما خرج إليه الإمام أحمد فنفدت نفقة الإمام أحمد فعرض عليه الإمام عبد الرزاق مالا فأبى أبو عبد الله أن يأخذه ودعا لعبد الرزاق بالخير والبركة وآجر نفسه وعمل هناك في اليمن لكي يكسب قوته في طلب العلم. ولذلك يخرج الإمام أحمد كما نرى في أدبه وفي سمته أسوة الصالحين عليه رحمة الله، فيشتري من السوق ما يشتري من الأغراض أو يشتري الحطب ويحمله على ظهره وهو يمشي في السوق دون أن يستعمل أحدا من طلبته ودون أن يطلب من أحد ودون أن يأذن لأحد، تواضعا وأدبا. وهذا هو العلم الذي ينفع صاحبه. وأما قول صالح وكنت ربما اعتللت، فيأخذ قدحا فيه ماء فيقرأ فيه ثم يقول لي اشرب منه واغسل وجهك ويديك، فهذه المسألة وهي قراءة القرآن أو الرقى الشرعية، أن يقرأ القارئ على الماء أو أن يدعو على الماء بدعوات، فهذا كان مما يرخص فيه الإمام أحمد. فكان الإمام أحمد يرخص في مثل ذلك ويفتي به ويفعله مع أبنائه، كما ترون هنا كان ولده الإمام صالح إذا مرض قرأ القرآن أو قرأ ما يسر الله له من الرقى والأدعية الشرعية في الماء، وشرب من ذلك صالح. وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فرخص فيها الإمام أحمد وأيضا شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى. ومن العلماء المعاصرين أفتى بهذا شيخ أهل السنة الشيخ ابن باز رحمه الله، ونازع في هذا آخرون من أهل العلم وهو الصواب، فقالوا لا يجوز، لأن المريض أو لأن المرضى كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم شرع الرقى الشرعية من الأدعية والأذكار وقراءة القرآن كقراءة الفاتحة على ذاك الذي أصيب بسم، كما أخرج ذلك الإمام البخاري في صحيحه. ومع وجود المرض والمرضى لم ينقل بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، لم ينقل هذا في السنة. وقد سألت شيخ الألباني من أكثر من 20 سنة ولست من تلامذته، سألته هذه المسألة فقال بدعة لا تجوز، لأن الأصل في العبادات الاتباع، ولكن الإمام أحمد قد رأى أنه نقل عن بعض السلف، فقد نسب للإمام ابن عباس أن المرأة كانت تأتيه أو كان يسأل عن المرأة إذا عثرت ولادتها أن يكتب لها بعض الآيات ويصب عليها، نسب هذا إلى ابن عباس، ولكن إسناده لا يصح، ولا يصح في الباب شيء لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، لا يصح في الباب شيء حسب علمي. فنحن لا نوافق شيخ الإسلام الإمام أحمد على هذا، وكل يؤخذ ويرد عليه، ورحم الله الجميع. قال صالح وكنت ربما اعتللت فيأخذ قدحا فيه ماء فيقرأ فيه ثم يقول لي اشرب منه واغسل وجهك ويديك. وكان ربما خرج إلى البقال يشتري الحزمة الحطب والشيء فيحمله. رحمه الله. أما ما يروى من الحديث صاحب الشيء أحق أن يحمله هذا إسناده ضعيف لا يصح. قال صالح: وجاءنا يوما ليتنور. ومعنى يتنور أن يأخذ بعض شعر جسده كحلق العانة مثلا. وجاءنا يوما ليتنور وعندي رجل ضرير يقرأ، فأخبرت أنه قعد هنيهة يستمع. قال صالح: وكان يبيت عندي كثيرا قوم فيهم من يقرأ ويغبر فيبلغه ذلك فلا يقول شيئا. يجتمع بعض الناس عند الإمام صالح يقرؤون القرآن، ولكنهم يقرؤونه بطريقة فيها سرعة، فكان الإمام أحمد لا ينكر عليه. وكلمة التغبير أو التغيير تطلق عند السلف، ومن معانيها ما كان يفعله بعض الجهال من قراءة قصائد المدح أو قصائد الذكر لله مع شيء من استعمال آلات اللهو، فكانوا يشتغلون بقصائد فيها ذكر الله وتعظيم الله بشيء من الدف أو المزمار أو ضرب الكف، ويستمعون في البيوت، ويأتي منشدهم يذكر من القصائد التي فيها ذكر الآخرة وذكر الجنة والنار فيغبر. والسلف يطلقون لفظة التغبير أو التغيير بالباء أو الياء على القصائد التي فيها الذكر وترقيق القلوب مع الضرب بالدف أو المزمار. فكان الشافعي يقول: تركت في بغداد أقواما يصنعون شيئا لم يفعله أصحاب رسول الله، وهو التغبير. قال الشافعي: يصدون الناس به عن القرآن. رأيت أقواما من الزنادقة. وسئل الإمام أحمد عن التغبير فقال أحمد: بدعة أكرهه. قيل: يا أبا عبد الله يجالسون؟ قال: لا يجالسون. والسلف كانوا يحذرون من هذه البدع التي تشغل الناس عن العلم والتعلم وعن الكتاب والسنة. وقيل لأبي عبد الله: إن القلب يرق بذلك. فقال أحمد: بدعة أكرهه. قيل: يا أبا عبد الله ترى أن يجلس معهم؟ قال: لا. فأهل السنة كانوا يكرهون هذا، وعلل الشافعي فقال: يصدون الناس عن القرآن. وهذا التغبير هو موجود إلى الآن عند الجماعات التي تسمي أنفسها بالجماعات الإسلامية، فيستعملون الأناشيد مع ضرب الدفوف، وهذه بدعة ضلالة، وهو التغبير الذي قال الشافعي فيه يصدون الناس عن القرآن. فإن الإنسان لا سيما الشاب إذا تعلق قلبه بهذه الأشياء زهد في العلم وفي التعلم وقنع بما هو فيه، كما هو حال هؤلاء الناس قديما وحديثا، ألا فقاتل الله البدع. قال صالح: وكان يبيت عندي كثيرا قوم فيهم من يقرأ ويغبر فيبلغه ذلك فلا يقول شيئا. قال: ورأيته يوم جمعة والإمام يخطب وسائل يسأل. الخطيب شغال ورجل سائل جاء يشحب يتكفف من الناس يوم الجمعة. وكان إلى جنب أبي رجل، إمام جالس أحمد يستمع الخطبة، وجاء رجل سائل، فأراد الرجل الذي بجنب أحمد أن يعطي السائل، يعطيه صدقة أثناء الخطبة، ولكن بينه وبين السائل الإمام أحمد. قال: ورأيته يوم جمعة والإمام يخطب وسائل يسأل، وكان إلى جنب أبي رجل، وكان السائل مما يلي أبي، فأومأ الرجل وفي يده قطعة إلى أبي ليأخذها ويعطيها السائل، فلم يأخذها من الرجل. أبى الإمام أحمد أن يأخذ الصدقة من الرجل ليعطيها السائل، لأنه كان في خطبة الجمعة. وانظر إلى مواقف الأئمة أنهم ما كانوا يجاملون فيما يخالف الحق. ولو حصل هذا مع واحد ممن يرى في نفسه العلم فربما استسهل، وإن كان يرى أن هذا لا يجوز لكن ربما يفعله خجلا أو حياء. ولكن الأئمة كالإمام أحمد كانوا يقفون عند الحدود الشرعية. قال صالح: وكان ربما ركع في المسجد يوم الجمعة وربما انصرف فيصلي في بعض المساجد، ومضيت معه يوم جمعة إلى مسجد الجامع. مسجد الجامع يعني المسجد الذي تصلى فيه صلاة الجمعة، فيسمونه مسجد الجامع. أما إذا لم يكن يصلى في صلاة الجمعة فلا يقولون مسجد الجامع. قال: ومضيت معه يوم جمعة إلى مسجد الجامع فوافقت الناس انصرفوا، فاتتهم صلاة الجمعة، فدخل أبي المسجد، وكان معنا إبراهيم بن هانئ النيسابوري، فتقدم أبي فصلى بنا الظهر أربعة. قال الإمام أحمد: قد فعله ابن مسعود بعلقمة والأسود. ثم ساق صالح الإسناد الذي فيه فعل ابن مسعود أنه أعاد الجماعة أو صلى جماعة بعد الجماعة الأولى. قال: حدثني أبي قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الحسن بن عبيد الله قال: فاتتني الجمعة أنا وزر فصلينا في جماعة. قال: فذكرت ذلك لإبراهيم فقال: قد فعله ابن مسعود بعلقمة والأسود يوم جمعة. قال المخلدي قال أبو بكر الإسرائيلي سألت إبراهيم بن هانئ عن هذا فقلت فاتكم الجمعة مع أحمد فصلى بكم أربعة قال نعم. وأخبرنا الإسرائيلي قال حدثنا صالح قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن الحسن بن عبيد الله قال صليت أنا وزر فأمني وفاتتنا الجمعة فسألت إبراهيم فقال قد فعل ذلك عبد الله بعلقمة والأسود. قال سفيان وإنما فعلته أنا والأعمش. قال أبي الإمام أحمد وقد فعله إياس بن معاوية وهو قاضي البصرة. ثم ذكر المخلدي بإسناده إلى صالح قال حدثني أبي قال حدثنا زيد بن الحباب قال أخبرني حميد بن عبيدة قال جئت إلى المسجد يوم الجمعة فوجدت الناس قد صلوا وجاء إياس وهو يومئذ قاضي البصرة قال فصلى بنا في المسجد في الزاوية فتقدم فصلى بنا في جماعة. قال أبي وصلى سويد بن غفلة وقد فاتته الجمعة فصلى الظهر في جماعة. وقال صالح فحدثنيه أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن أبي عوانة عن بعض أصحابه أن سويد بن غفلة فاتته الجمعة فصنع مثل ذلك. حاصل هذه الآثار وما فعله الإمام أحمد أن الإمام أحمد رحمه الله كان يرى مشروعية إعادة الجماعة لمن فاتته صلاة الجماعة في الجماعة الأولى. فكان الإمام أحمد إذا فاتته الجماعة أعاد جماعة أو أنشأ جماعة أخرى على خلاف الجماعة الأولى. وهذه المسألة خالف الإمام أحمد فيها شيخه الشافعي، فقد قال الشافعي في الأم في المجلد الأول في كتاب الصلاة قبل باب فضل صلاة الجماعة، قال رحمه الله الإمام الشافعي وأكره إذا فات رجلا أو رجالا صلاة الجماعة في مسجد له إمام راتب، فأكره أن يصلوا جماعة وأستحب لهم أن يصلوا فرادا، فإن جمعوا صحت صلاتهم، وإنما كرهت لهم ذلك لأنه لم يكن مما يفعل أو مما فعل عند السلف بل كرهوا ذلك. هذا معنى كلام الإمام الشافعي رحمه الله في الأم. والإمام أحمد كان يتميز بميزة عظيمة، كان الإمام أحمد إذا لم يجد في المسألة حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتبع الآثار، إذا لم يجد حديثا يمنع مما تدل عليه تلك الآثار. ومن درس مسائل الإمام أحمد وفهم قواعد الإمام أحمد يرى أن الإمام أحمد كان من أعظم الأئمة تعظيما للآثار خصوصا عن الصحابة، وقل أن يخالف الإمام أحمد الآثار بخلاف غيره أو بخلاف كثير من العلماء الذين عاصروا الإمام أحمد، ربما يذكرون آثارا عن الصحابة ثم لا يحتجون بها. الإمام أحمد كان إذا وجد في المسألة أثر صحيح عن الصحابة أو عن بعضهم فكان الإمام أحمد لا يعدل عن تلك الأقوال، ولذلك تجد في كثير من المسائل الفقهية التي يفتي بها بعض الصحابة تجد أن الإمام أحمد يأخذ بأقوالهم، وكان هذا منه أدبا وورعا. ولكن ربما يأتي بعض العلماء كالإمام الشافعي ولا يرى في هذه الآثار حجة فلا يعمل بها، ولكن كان الإمام أحمد أشد تمسكا بالآثار والأقوال عن الصحابة من غيره من العلماء. فمن هذه المسائل التي اختلف فيها التلميذ مع شيخه، التلميذ الإمام أحمد وشيخه هو الإمام الشافعي، مسألة إعادة الجماعة لمن لم يصلي في الجماعة الأولى، فكان الإمام الشافعي يكره ذلك وعلل أن هذا لم يفعله السلف، وكان الإمام أحمد يرخص أو يرى مشروعية إعادة الجماعة لمن لم يدرك الجماعة الأولى. وهذه المسألة في الحقيقة هي مسألتان، مسألة ورد فيها حديث صحيح صريح، ومسألة فيها نزاع. أما الصورة التي فيها الحديث الصحيح فهو حديث الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مع أصحابه ذات يوم، فلما فرغ من الصلاة جاء رجل لم يكن قد صلى، فقال صلى الله عليه وسلم: من يقوم فيتجر أو فيتصدق، روايتان، على أخيه. فقام رجل فصلى مع الذي سبق صلى به جماعة. هذه الصورة جاء فيها هذا الحديث الصحيح الصريح أن تعيد الجماعة مع من صلى في الجماعة الأولى، وهذا مشروع، وإن خالف فيه من خالف، فإذا صح الحديث فلا قول لأحد. إذن عندنا في مسألة إعادة الجماعة عندنا صورتان: الصورة الأولى أن تصلي مع من صلى في الجماعة الأولى، وهذا يتنزل عليه حديث الترمذي وغيره وهو حديث صحيح. الصورة الأخرى أن تنشئ جماعة أخرى، ليس معكم أحد صلى في الجماعة الأولى، وهذه صورة أخرى، فعند الشافعي لا يجوز ويكره ذلك، وعند الإمام أحمد أن ذلك مشروع. وقد كنت سنين طويلة آخذ بفتوى الإمام الشافعي، وكنت أحتج بما روى الإمام ابن أبي شيبة في المصنف بإسناد جيد عن الحسن البصري قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتوا إلى مسجد صلي فيه صلوا فرادا. إذن بين الحسن، وهذا إسناد جيد، أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا أتوا إلى مسجد صلي فيه فكانوا يصلون فرادا، وهو قول الإمام الشافعي نص عليه في الأم في الموضع الذي ذكرته. ويؤيد ويقوي ذلك أنه ثبت بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم من سفر فمال أو فجاء المسجد فوجد الناس قد صلوا فمال إلى أهله فجمع بهم. وهذا القول نصره شيخ أهل السنة الشيخ الألباني رحمه الله نصرا عزيزا مؤزرا، وكان يعلم به ويكرره ويستدل بهذه الأشياء التي ذكرته. ثم بعد ذلك وجدت الإمام أحمد قد رخص أو قال بمشروعية إعادة الجماعة، فقلت بقول الإمام أحمد. وقد ثبت عن الحسن البصري بإسناد قوي من طريق هشيم، وصرح بالسماع بإسناده المتصل إلى الحسن البصري، وهذا إسناده أقوى من الإسناد الأول الذي قال كانوا إذا أتوا مسجد صلي فيه صلوا فرادى. هذا الإسناد أقوى من ذلك الإسناد. قال الحسن: كانوا لا يجمعون مخافة السلطان، يعني أنهم كانوا يتركون إعادة الجماعة لا لأنها ليست مشروعة، ولكن السلطان كان يمنعهم من أن يعيدوها. إذن معنى ذلك لولا منع السلطان لجمعوا. وقد بوب ابن أبي شيبة في المصنف فقال: باب من رأى إذا أتى إلى مسجد صلي فيه أن يجمع، وأورد بالسند الصحيح على شرط، أو بالسند الصحيح رجاله رجال الصحيحين أو رجال الشيخين، عن أنس بن مالك قال: قال هذا التابعي: قدم علينا أنس بن مالك وكنا أو قدم علينا في صلاة الغداء وقد صلينا، فأمر من معه أن يؤذن ثم صلى ركعتين، ثم أمره أن يقيم فصلى بهم جماعة. وهذا إسناد قوي لا مطعن فيه، أخرجه ابن أبي شيبة رحمة الله عليه. والحاصل أن الصواب أو الذي استقر عليه القول الراجح في هذه المسألة فيما أدين الله به هو ما ذهب إليه الإمام أحمد هنا كما ترون، ونكمل إن شاء الله بعد الأذان. الله يبارك فيك حبيبي. Oh. إذن فالإمام أحمد في اختياره إعادة الجماعة مخالفا بذلك شيخه الإمام الشافعي، فالذي يظهر والله أعلم أن الصواب مع أبي عبد الله الإمام أحمد وليس مع أبي عبد الله الشافعي. وكما ذكر أن الشيخ الألباني كان يقول بقول الشافعي وانتصر له ومات على هذا الرأي، ونحن لا نقلد أحدا في ديننا من أهل العلم، ونعظم علماء السنة من كانوا حيثما كانوا. فالشاهد أن الذي جاء عن الحسن بالسند القوي كانوا لا يجمعون مخافة السلطان، ثم ثبت بإسناد قوي صحيح عن الحسن عن أنس بن مالك أنه أعاد الجماعة هو ومن معه، فهذا أولى وأوفق بالاتباع، خصوصا أنه لم يثبت عن بعض الصحابة ما ينفي ذلك. وأما ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم من سفر فوجد الناس قد صلوا فمال إلى بيته فجمع أهله وصلى بهم، هذا ليس فيه نفي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء فوجد الناس قد صلوا، فكما أنه لم ينشئ جماعة أخرى كذلك لم يصلي مع من صلى في الجماعة الأولى. فكما أن عدم صلاته مع من صلى في الجماعة الأولى لا ينفي مشروعية الجماعة الثانية إذا كان فيهم من صلى في الجماعة الأولى، كذلك الأمر في الجماعة المستقلة. ولا شك أن فهم الصحابة رضي الله عنهم للنصوص أشبه وأوفق من فهم غيرهم، ولذلك فإن الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم لما كره ذلك علل فقال لأنه لم يكن مما يفعل أو مما يفعله السلف. ولم يذكر الإمام الشافعي ما جاء عن أنس بن مالك ثم بعد ذلك رده أو علله. والحاصل أن الصواب في هذه المسألة على خلاف ما كنا نتبنى من قول الإمام الشافعي، بل القول فيها قول أبي عبد الله الإمام أحمد بالحجة التي ذكرتها. قال صالح، قال رحمه الله: وحضرت مع أبي عند إبراهيم بن الليث صاحب الأشجعي، وحضر علي بن المديني وعباس العنبري وجماعة كثيرة من أهل الحديث، فنودي بصلاة الظهر فسمعوا النداء، فقال له علي، يعني يقصد علي بن المديني الإمام شيخ البخاري، فقال له علي: يا أبا عبد الله، تخرج إلى المسجد أو تصلي هاهنا؟ فقال، أي فقال الإمام أحمد: نحن جماعة نصلي هاهنا، فصلوا. نقف هنا، والله الموفق، بارك الله فيكم، الله سبحانه وتعالى أجل وأعلم.